بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في معيار الاستقامة. أنت مستقيم يا عم؟ آه وريني. النهاردة عندنا عنوان يعني صغير بس كبير جدا، اسمه التزام الطريقة. معيار الاستقامة أو الدليل على الاستقامة إنك تكون ملتزم الطريقة بالطريقة، الاثنين صح. ربنا في سورة الجن بيقول لنا آية والله كل واحد مؤمن نفسه فيها قوي، ويعني عنده استعداد نفسي ومهيأ انه يفرح بيها ويشوف نتيجتها الممتازة جدا. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. غدق يعني كتير قوي، مليان على الآخر. والمراد بالماء مش الووتر، مش المية اللي بنشربها، المراد بالماء الزرع والورد والنعناع والوردة الجديدة دي اللي أنا فرحان بيها عشان مختلفة، والذهب والفضة واللولي والمرجان، ولا علي بابا ولا اللي جابوا بابا. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني نغرقهم في الخيرات. لو احنا يعني التزمنا الدين ربنا هيغرقنا في الخيرات. معنى سهل ازاي؟ معنى سهل. والطريقة لعلم حضراتكم انها مش لغز ولا لوغاريتمات ولا كيمياء معقدة. الطريقة حاجتين يقول ابن عبد البر الله يرحمه وحديث ابي هريرة رضي الله عنه لشهرته لا يحتاج إلى إسناد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وآله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذ الطريقة القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة تلتزم بيهم، لا تضل ولا تبقى منحرف ولا تبقى معوج. علشان الكلام ما يبقاش موضوع إنشاء وما يبقاش خطبة منبرية، عايز اقول لحضراتكم مثلا امثله على عدم الاستقامه. القضايا اللي بتجي لنا في الموعظه الحسنه كل حلقه، الظلم في المواريث ده، وعمك الحاج حجج 40 مره وعمل عمره 96، كل 3 اشهر بيروح وماسك السبحه وعامل زبيبه ولابس طاقيه وعاوج الطاقيه الولا، ومع هذا ظالم اخته وكابس على نفسها وبيقول لها في كل قرانا انت عايزه الست قريت بتوعك تديهم بتوع ابوكي لراجل غريب. با با با با الراجل الغريب ده يعني بيه زوجها اها اها اها. ده لازم تقول بعدها يا خبر اسود ومنيل بنيله، ما هو الراجل ده مش مستقيم. ده انا بشوفه بيصلي الفجر حاضر ولو، ده بصوم اثنين وخميس ولو، ده بصوم رمضان وستة من شوال ولو، لو لو لو لو لو لو. منحرف، لا يمكن يكون مستقيم. ده بيقول يا نار أنا جايلك جهزي لي أبا لهب أخذه في حضني وأبا جهل. قضايا، قضية تانية في سورة الحجرات في منتهى الخطورة. إيه هي؟ ولا يغتب بعضكم بعض نيفر. ويدينا ربنا مثال أنا ذكرته في كتابي أنا اسمه درس الإحساس في المثل القرآني. ربنا ادانا مثل في هذه الآية في سورة الحجرات، يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حتى لما عملنا الفيسبوك الجماعة اللي سموا أنفسهم أصدقاء بقوا بتوع نمائم وبتوع غيبة وبتوع كلام ما يرضيش ربنا. يعني توسعنا، توسعنا في الدروب والسكك اللي تودينا جهنم واللي تخلينا حاسين بحاجة لما ربنا ضربها في سورة الحجرات. قلنا يع أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ده ما يتكلش صاحي، يتاكل ميت يعني منتن وريحته وحشه. وتاكل لحم اخيك كمان مش عدوك. جايز عدوك ده تاخد لك قضمه ولا تقرمه قرمه عشان تشفي بعض غليلك، لكن ده اخوك وميت تاكله، اهو ايه اللي بيجيب في سيره الناس؟ بالظبط بياكل لحم اخيه الميت، يعني بشع، يعني لا يمكن يكون مستقيم. ما هو لو جبت اللحمه من عند الجزار حتى اللي هي الماكوله الحلال بتاعه البقره الكندوز العجل وكلتها من غير ما تسويها ما بتبقاش مستقيم، انما تكون مستقيم لما تسلقها، لما تعملها ببصل كباب حله وتحط له بطاطس كوباستريكا بتاعتي. فامارات الاستقامه واهميه الاستقامه، وقصدي دليل الاستقامه، انك تبقى ماشي على الطريقه. مش هقول 100% ان غصب عنك هتغلط، ولكن احنا عارفين اللي بيغلطوا من المستقيمين بيرجعوا ثم يتوبون من قريب، يعني مش بينهم وبين الذنوب 40 سنة ويتوب قبل ما يموت بشهر الا ربع. دي بعض أمثلة على عدم الاستقامة، انك تبقى في وادي ويبقى كلام ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام في واد آخر. تتحكم فينا العادات والتقاليد والخرافات والدجل لغاية لما بقينا كده دنيا ودين، والآخرة حتكون أشد. لأن ربنا لما جاب مثال على الحر على ألسنة المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر، ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والفقه ده مهم جدا. أنت مستقيم يعني ملتزم بالطريقة، ولو التزمت بالطريقة لأغرقك الله في الخيرات، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني الخير يبقى مش للركب، لا مغرقك، تاكل من فوق وتاكل من تحت لو التزمت بالطريقه. وطبعا لازم اقول بمناسبه الاكل لابد من الشغل، ايه اللي هيغرقك في الخيرات؟ انك تعمل فيبارك الله في العمل ويبعد عنه الاذى فتثمر جنتك كما اثمرت جنتا الرجل الذي ضربه الله مثلا لنا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني مش ناقصه حبه عنب واحده، كل عنقود عنب بسم الله ما شاء الله قد كده ومش ناقص عنبايه واحده. ده من بركه الله ومن اختباره ايضا لعبد كفر به بعد هذه النعمه كلها. احنا محتاجين نظبط حياتنا على الدين وننسى الخرافات وننسى الدجل ونكفر بالكفر ونلتزم الإيمان اللي هو أنا شايف إحنا معاه في أزمة. الإيمان عمره ما كان متأزم، ولكن إحنا اللي معاه في أزمة عنيفة جدا. بنوتة بتسألني النهاردة الصبح وبتقول لي أنا ما عدتش قادرة أصلي والمشاكل في حياتي كتيرة جدا، وجاوبتها قلت لها الصلاة ما فيهاش دلع، يعني مش هقول لك صلي عشان ربنا يكرمك، ده تكليف يا اخوانا، الله يرضى عليكم وفهموا دينكم. بإرادة هتصلي، بدون إرادة هتصلي، بنشاط هتصلي، بكسل هتصلي، لازم تصلي. ده أنت موظف عند الصلاة وموظف عند صيام رمضان إلا إذا كنت عاجزا، وموظف في الزكاة لو كنت تملك النصاب، وموظف تروح تحج لو كنت قادرا على الحج لمن استطاع اليه سبيلا. الحاجات دي كلها تعملها سقط عنك التكليف، دي عبارة الإسلام، تسقط التكليف، يعني أديت ما عليك، تتدرج بقى وتحب وتعشق حاجة تانية، إنما لازم تصلي. واللي مش هيصلي في الدنيا هيصلي على بلاطة جهنم كما قالت سورة القلم، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنه سجود في النار خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. وقايم متكيف وعنده حنفية. النهاردة كنت بقول في خطبة الجمعة بتاعت المدد الرباني في إمبابة إن المرأة التي جاءت وقابلها علي كرمه رضي الله عنه وهي آتية بالماء سألها المية فين؟ قالت له على بعد يوم. يعني واحد ماسك راكب الخيل وبيجري وبيسأل الست اللي مالية مية، المية على بعد قد ايه من هنا؟ قالت له مسيرة يوم، يعني قدامك 24 ساعة تجري بالحصان عشان تروح للبير اللي فيه مية. ومع هذا الناس كانت بتصلي. وسلمان واحد اسمه سلمان هو الوحيد اللي تخلف عن صلاة الفجر وراح لعمر بن الخطاب. النهارده اللي بيصلي الفجر 5% أو 15% والباقي هخ. دي أمور تكليفية، يعني ما تقولش أنا كذا عشان كذا، ولا حد يقول لك ربنا بيكرمني عشان أصلي. ما هو بيكرم اللي مش بيعبده أصلا، بيديله العطاء ده مش دليل رضا. ودي مهمة جدا وأكدتها سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، يعني غلط. لا العطاء دليل رضا ولا الحرمان دليل غضب. قرآن صريح محكم. ليه؟ لأن كل اختبار إذا أعطاك ربك إنما يختبرك أتشكر فيزيدك، وإذا قدر عليك في الرزق يختبرك أتصبر فيكرمك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإحنا محتاجين نعالج هذه الأزمة، نعالج هذه الأزمة. أنا أفتكر من المواقف اللي عمري ما انساها وكأني كنت حاضر، كان سيدنا عبد الله ابن عمر له ولد كان شاب جميل جدا 20 سنة. وبعدين الولد خديته الحماسة في يوم وقال المفروض النساء لا يصلين في المسجد ولا يخرجن في الشارع أساسا. فقام سيدنا عبد الله ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالابن بقى ابن عمر الشاب ده قال: لا يا بابا اطلعوش ولا يصلوش. قام عبد الله ابن عمر، وده ولد وراجل طبعا وكرم الله يعني رضي الله عنه وكرم وجهه طبعا كل الصحابة، يعني مش علي بس. شوفوا في حياته كان هيموته، وهو راجل رقيق جدا وأب غير عادي، ومسكه من هنا خنقه وهو في حالة من الذهول. قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول؟ لا ما يطلعوش. واتفك منه بالعافية. وكانت أزمة في بيت ابن عمر، لأنه أنا قلت لك قال صلى الله عليه وسلم، ما فيش إلا سمعنا وأطعنا. قال الله يبقى سمعنا وأطعنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى سمعنا وأطعنا. وطبعا حالنا أنتوا عارفينه، يعني قال الله وقال الرسول وقال الشاعر وقال عدوية، مع احترامي الفنان الكبير المحترم، وقال حسن الأسمر الله يرحمه، قالت فاطمة عيد، كل الشعبيين يعني بعد الله والرسول والتابعين أبدا. اللي معشش هنا هو اللي معشش هنا. النهاردة لما حد بيسألني سؤال أو بيسأل كبار العلماء سؤال إجابته ميسرة جدا. البني آدم يجادل، يجادل في حاجة ما تستاهلش الجدال، هو في أمور تحتاج إلى جدال ونقاش كل حاجة، حاجة بسيطة أوي. أنا عندي حد سألني أكتر من حد

ويكتب عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا توقف مين وتنيل ايه؟ من قالك انها توقف جنب جوزها؟ واحنا مجوزينها عشان توقف جنب جوزها؟ احنا مجوزينها عشان هو يسعدها لما يقع في ازمه تواسيه، تواسيه يعني حته سندوتش، انما تقلع اللي في ايديها واللي في ودانها، وفي الاخر ربنا لما يكرمك ويزيد فلوسك تجيب لها واحده عليها وتقهرها، يا تقعد كل يوم تقول لها هتجوز عليك يا هتجوز هتجوز، ما هي وقفت اهي. يا محمد يا محمد انا عايزك تطلع مني يا ولدي بجمله واحده، اطلع مني بجمله مفيده، ما تبصش لذهب مراتك ابدا، وفي الف سكه تجيب منها وتتصرف. فتقوم تحافظ، هي لما تلاقيك متبهدل وبتستلف ومحدش راضي يسلفك تقول لك خد، وانت تجيب لها غيره، دين عليك. تمام انا عايز تمام دي. شكرا يا محمد. محمد الاولاني قال لها طالق 13 مره، هي مره واحده يا محمد، وتقول لها رجعتك من غير ما حد يضحك عليك ولا يقول لك عليك كفاره. ادي السؤالين اللي قلنا لغايه دلوقتي من 58000 تليفون. قولي يا منى. ام احمد يا ام احمده قولي يا ستي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور مبروك، انا كان عندي حلمين عايز افسرهم. مش سامع. عندي حلمين عايز افسرهم. او ماله فسريهم يا اختي، يجرى ايه في الدنيا؟ قولي. اول واحد ايه؟ أو بسرعه بقى، انا هناخد 30 ثانيه للاحلام، 30 ثانيه قولي. اول واحد انا حلمت بحضرتك، كنت عامل امتحان وانا عامل ايه؟ كنت عامل ايه؟ كنت عامل امتحان. هو انت عندي في الجامعه يا بنوته؟ لا. طيب ماشي. ها كنت عامل امتحان. وانا ما كنتش عارفه احل في الامتحان دوت لاني ما كنتش مذاكره وكنت بحاول اغش. كويس. وبابايا كان الله يرحمه كان واقف ورايا كده برضو بيشوفني انا هعمل ايه في الامتحان. بس دي حاجه. الحاجه الثانيه حلمت النهارده ان انا بقرا سوره الكهف. ووالدي كان معايا برضو. بس كده. وبابا موجود عايش؟ لا. بابا معايا يعني روحه معايا، وبتقري سوره الكهف فرحان بيكي كاي اب عايش مش ميت. معنى حلو في الاثنين. الامتحان سواء مني او غيري جايز انا امثل الدين في نظرك وفي تقديرك، يعني جايز انا بالنسبه لك الدين، فالدين انت ضعيفه فيه شويه، ما انتش عارفه تجاوبي، تتنشطي وتبقي زي الفل. واخد سميره. الو يا سميره. مع سعاد. حاضر حاضر يا فندم، كلها سين. قولي يا سعاد. يلا يا سعاد. ما فيش سعاد، يبقى روحي. الله يرحمك يا روحي، يا عيون روحي. يقول يا بنت روحية، ترد عليه كروان يا عيون روحية. منى. حاضر. قولي يا منى. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا عايز اسال سؤال بخصوص الميراث يعني. انا كان والدي احنا كان عندنا عمارة فيها 6 شقق. تمام. والدي توفاه الله قبل ما يتوفى كتب مبايعة لاخويا، انا لي اخ بس، قال له انا كاتب لك مبايعه بالعماره كلها. تمام. معاه له يعني. قال له كاتب لك مبايعه، كان حاجات زمان حاجه مبايعه، وقال له انا بعت شقه يبقى في شقه منهم لاختك وشقه منهم لوالدتك وباقي العماره كلها ليك. تمام. وكان وقتها العماره كانت 3 شقق بس، بعد كده والدتي بنت بعد كده وكملنا العماره وصلنا لحد 7 شقق، ووالدتي توفاها الله. لما جينا بقى قسمنا الحاجات دي قال لي انت ما فيش حاجه ليكي غير شقتك وثلث شقه والدتك والباقي كله ليا، هل ده صحيح ولا لا؟ صحيح. عنده وعندي شيطانه وعندي اللي زيه. الصحيح يا حبيبتي انك كنت لما بابا يموت تقطعوا اللي بابا عمله، اخوك ده اول واحد كان يقطعه ويقول يا رب. هو قال لي ان المبايعه دي صحيحه. يقول يا رب بلا مبايعه. اخوك دفع، اخوك دفع ثمن اللي خده مبايعه. راجل مفتون بالذكر، راجل الله يرحمه بقى مفتون بالذكر. فالبيت دي بقى لها شقه وامك لها شقه وانت الله يعينك. انا على انت يا سبعي جاهليه يابا، جاهليه يا خال. اسلام مين يعني؟ يعني كده بقيت الاشواق دي المفروض تتقسم ما بيننا. يا اختي ده المفروض، ده المفروض يا حبيبتي تاخدوا مراس ابوكوا وتاخدوا الشقه اللي هي بتاعت امكوا، اذا كان بابا كتبها لها وما ادالهاش مهر او ادالها هديه، المهم انتقلت ملكيته هذه الشقه منه اليها، فبعد الله يرحمها الاخرى يبقى انت واخوكي، ما كانش فيه جد بقى ولا في حد تاني، الذكر مستحض الانثيين، يبقى سهمين وانت سهم في كل حاجه، واخوكي يتقي الله ويعمل اللي انا بقول عليه ده عشان ربنا يرحم ابوه وامه ويرحمه في ذريته وفي حاله وفي مستقبله وفي كل حاجه. ام عماد تفضلي يا ام عماد. ايوه ايوه ايوه ايوه يا استاذ. قولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الحاج ام عماد. اهلا يا سيدي. انا ابني توفى يوم 28/2 28/2 ومن ساعتها وانا ابني يمكن شفته في التلفزيون الخارجه بتاعته كان بتاع رئيس وكاله الانباء يمكن شفته في التلفزيون وخرجته وانا من ساعتها ما شفتوش في الحلم وانا من ساعتها ربنا اللي علم عايزه اشوفيه في الحلم. ايوه. اسالك سؤال وعودك اسالك سؤال. حاضر حاضر حاضر. أيوة. اسالك سؤال. ايوه. لو انا خيرتك بين حاجتين بين انك تشوفيه في الحلم كل يوم وبين أيوة. انك تشوفيه في الجنه ان شاء الله تختاري ايه؟ اختار الجنه. يبقى اصبري بقى وهنيئا لك بها ان شاء الله يا رب. اصبري يا اختي واحتسبي. واحده زيك بالظبط كان ابنها اتقتل مع النبي عليه الصلاه والسلام يعني مات شهيد. فقالت له قل لي إذا كان ابني في النار ولا في الجنة. لو كان ابني في الجنة حصبر واحتسب وإذا كان في النار حشيل التراب فوق دماغي وأقطع جيوبي والطم وعمل كده ونزل دم من وشي. قال لها في جنة واحدة ابنك في جنات. فصبرت واحتسبت عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون أحياء في البقرة ولكن لا تشعرون. واحتسابك يا أختي وصبرك إنك أنت ما تبقيش متضايقة تزعلي. الزعل وارد وممكن عينيك تزرف الدمع وارد حتى لو أصابته شوكة لكن ده يكون مستقر بالتسليم لربنا وإنك تحمديه. الحمد لله في السراء لو الولد ببرجس وعايش والضراء لو مات ومش أي موتة شهيدا كرمه ربه ورفع درجته وحيفتح لك كل أبواب الجنة والعمر محدش عارف حينتهي إمتى. إن شاء الله ربنا يقر منامك برؤياه وتفكري كل ما تسلمي أمرك لله لكن المنام ليس عزاء ولا يشفي غليلا. الأحلام صناعة العجزة إنما هي بشرى من الله إن كانت خيرا وإن كانت سوءا كانت تلاعبا من الشيطان بابن آدم. والرؤيا حديث نفس يعني طول ما هو في نفسك كتير هتشوفيه لكن خلي الأمد البعيد القريب أيضا أحب إليك من الوهم والخيالات والصور. اعشقوا الجنة بحق تجدوها وتدنو منكم كما تدنو النار. أنتوا عارفين ثم لترونها عين اليقين على جهنم برضو الجنة كأنكم في ظلالها إن كنتم قريبين منها بالأعمال والأقوال التي تقرب منها. سمير علي تفضل يا علي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك يا سيدي. الله يخليك. في عندي كنت حلبت يمين من كذا سنة على المدام عندي عشان كان حصل يعني كان في سوء تفاهم بسيط عادي يعني خالص وبعدين مش سامع ولا كلمة. أنا مش سامع ولا كلمة. علي الصوت يعني؟ أقول بالراحة بس كده شوية بتقول إيه؟ كان في سوء تفاهم بيني وبين مراتي. سوء تفاهم بينك وبين الحاجة. أيوة يا فندم. وبعدين؟ الكلام ده الكلام ده وبعدين هي كان في معاد إن هي تسافر تحضر فرح ابن أختها. أيوة مع سعادتك. أيوة فرح ابن أختها. أيوة يا فندم. وبعدين هي طبعا كان الميعاد يوم مثلا كذا. أيوة. فطبعا أنا قلت لها روحي وما لوحي قالت أنا هاجي ثاني يوم. تمام. وكانت سايبة كان ولادها طبعا هيروحوا معاها بنتها كانت هتروح معاها. المهم هي سافرت اللي هي بنتك برضو اللي هي بنتك. لا دي هي ولادي كانوا معي يعني كان المفروض بنتي تسافر معاها يعني هي قالت كده. لا اصل انا سمعتك يا علي بتقول بنتها. بنتي؟ لا بنتي انا شخصيا. طب والله العظيم والله يا علي والله يا علي انا سمعت بنتها. ما انا حصل فعلا غلطه لسان ساعتها. ايوه كده، هي بنتنا، قول بنتنا. بنتنا ايوه فندم. ايوه. المهم ان هي كانت مسافره من غير ما تقول لي قبليها بيوم وما خدتش ولادها. يعني كان المفروض الاولاد يروحوا معاها وهتسافر لهم الاربع، ما راحلوش العيال معاها وسافرت يوم الثلاث. بالظبط كده صح. تمام. ها؟ المهم المفروض انا ما عرفتش في دي، المفروض ان هي كانت تيجي ثاني يوم بالكثير يعني او ثالث يوم، قالت انا هاجي في نفس اليوم او ثاني يوم. المهم قعدت حوالي 8 9 ايام من غير ما تدي لا تليفون ولا ولا ولا الكلام ده كله. وهي معاها تليفون وتقدر تدي ومعاها رصيد. معاها يا باشا، معاها المحمول ومعاها كل معاها المحمول ومعاها رصيد. ايوه، وفي تليفون في البيت كمان وكله. واخر سؤال هساله لك، وماشيه مش زعلانه؟ لا، ما كان مش زعلانه خالص، هو كان حصل سوء تفاهم بسيط في حاجه يعني لا تذكر يعني. بس انا مسامح لها ان هي تسافر وكله تمام. قال لي بس بس هي سافرت قبليها بيوم وما خدتش العيال واتاخرت في الرجوع. اتاخرت 8 ايام بدون داعي. طيب. بدون داعي. طيب. طبعا الموضوع ده وثابت الدنيا طبعا. فطبعا لما جت بعد حوالي 8 9 ايام. ايوه. طبعا انا واخد بال سعادتك، حلفت عليها يمين. قلت لها انت لو اتكررت الحكايه دي انت مش، قلت لها انت مش هتسافري تاني لاختك للبلد ديت. اللي هي فيها. ايوه. ولو هتسافري تاني هتكوني طلقه ومتحرمه عليا. طيب. وقال اليمين ده لا رجوع فيه نهائي. ايوه. وهذا اليمين لا رجوع فيه نهائي. تمام. واخد بال سعادتك؟ ايوه. طبعا هي قابلت على الوضع دوت. ايه؟ هي قابلت على الوضع دوت. تمام تمام. فهي بعد دلوقتي عايزه يعني استنى يا علي، استنى يعني علي، استنى يا علي، بعد اذنك ثانيه واحده. اتفضل. ايه؟ وبعد ما حضرتك قلت لها مش هتروحي لاختك دي تاني في البلد دي، ولو اتكررت هتكوني متحرمه عليا وتكوني طالق ومتحرمه عليا. واستنى بس يا علي، استنى يا علي، ولا رجعه فيه. استنى بس، استنى، ما قالتلكش ايه اللي اخرها؟ لا ما قالتش. وانت ما سالتش؟ ما سالتش. فين؟ ما قلتلهاش ايه اللي اخرك؟ ولا حاجه، ما ادتش عواد سليم ولا اي حاجه خالص. طيب ماشي. انا مش هتكوني لو حصل مش هسافر البلد دي خالص. طيب. من رضايا ولا من غير رضايا. خلاص ممنوع. اليمين ده لا رجوع فيه يعني. ولا رجوع فيه. ايوه ممنوع البلد دي. ارجع في اليمين. ممنوع البلد دي. طيب. بس حضرتك هي جاي عايزه برضه بقى الكلام ده بقاله كذا سنه على فكره. طيب. هي جاي عايزه تقول لي لا اسال الدكتور عطاء، اسال المفتي، اسال ده، اسال ده، اسال ده. فانا قلت اسال، بس انا اليمين كنت واثق منه. انا عارف، انا عارف. ولا متعصب ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. وهي لو راحت هتبقى طالق. هتبقى طالق. اليمين هي لو راحت، لو راحت يا علي، لو راحت هتبقى طالق. لو راحت بلد تانية مش هتبقى طالق، لان اليمين مخصص ببلد. هقول لك اهو، البلد دي بالظبط. البلد دي بالذات لو راحتها هتبقى طالق. بالظبط كده. واليمين ما فيهوش رجوع. ما فيش، حتى لو ما قلتش ما فيهوش رجوع، حتى لو ما قلتهاش. أيوه. ما فيش. أيوه. يمين فيه رجوع يا علي. كل الايمان ما فيش فيها رجوع، اللي طلع من البق زي الطلقه يعني، من غير انت ما تقول لا رجعة فيه ولا رجوع فيه، هو فعلا لا رجوع فيه. طلاق معلق على شرط، يقع اذا وقع الشرط. وانت الحمد لله حتى مريحني وبتقول انا واثق منه ولا بهدد ولا بنيل، انا خدت القرار. ولكن انا بعد ما جاوبت علي طبعا بقول لحضراتكم للدنيا كلها، ده برضو مسلك من المسالك اللي المفروض احنا نغيرها. يعني ازاي؟ يعني هو الحاج علي مراته قالت له انا مسافره يوم الاربعاء وهاخد العيال عشان فرح ننوسه، بدل ما تسافر الاربعاء سافرت الثلاث وما خدتش العيال، اقعدوا مع ابوكم. كان مزعلها على حاجه لا تذكر عند علي، لكن عندها هي حاجه كبيره جدا، وده من اختلاف وجهات نظرنا طبعا. انا المفروض لو انا بحبك، بهبك قصدي، الحب ده كبير شويه، لو انا بهبك يعني ما اقدرش ان انا يعني ثلاثة يبقى ثلاثة، أربعة يبقى أربعة، ونبقى أنا وأنت المشكلة اللي عندك تافهة تبقى عندي تافهة. انما انت شايفها لا تذكر وانا شايفها كده يبقى لا هب بيننا، لا هب يعني لا حب. ماشي. الحاجه الثانيه ان اللي انا عايز نغيره ايه؟ نسمع بعض. هي ما اتصلتش في الثمان ايام، اتصل انت. ايه يا قمر في ايه؟ مش البنت دخلت على خير؟ ونقطيها باللي انا اديتهولك. امي تعبانه شويه، اختي تعبانه شويه، البنت عندها مشاكل اول ما دخلت مثلا، مش ما تقبلتش الجواز، العريس زعلان بنصالحه، اي حاجه بقى. البيت كان مكركب، اي اعتذار. ولو ده ما حصلش خلاص، ولا هي اتصلت ولا هو اتصل وجت بشحمها ولحمها وريحها وعبيرها وجنتها وخضرتها وكل ما فيها اتت اليك عالسلامه. شفت البيت مظلم من غيرك ازاي؟ يخلصك تغيب الفتره دي كلها 8 سنين يا مفتريه، وانت 8 سنين قول 7 ايام، وانت مش عارفه ان اليوم في غيابك 10 سنين عليا. هتقول لك بقى زعلانه، اضربها بالقلم ده شويه يعني كده، عمليه كده بس وانت اصل انا كنت زعلانه منك. طب زعلانه مني تخرب الدنيا والعقوبه تبقى قاسيه كده؟ اختي كان عندها وكان عندها خير الناس اعذرهم للناس، ودي اولى بالتماس العذر وتبقى الدنيا جميله. لكن هو اللي حصل اول ما دخلت من الباب علي راح تصص لها اليمين عدل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ومركز مع سبق اصرار وترصد، وهو لسه بيقول قدامكم انا لا كنت متعصب ولا منفعل ولا ولا ولا، وانا قاصد ولا رجعه فيه، لانه اتغاظ قوي. وكان المفروض برضو على اختها ام العيوشه انها تقول لها لا تسال على علي ليه يا بنت، تقول لها مزعلني يا اختي، كان هيضربني بالقلة. تقوم اختها تقول الو مثلا، ما تزعلهاش يا علي وبتاع، وخدها معاك هي تجبر خاطرها بكلمتين، خليها ترجع لك بالعشاء، ده عشاء العروسه حلو، عاملين بطتين هبعت لك نص. انما مزعلني وهقعد عودي يا اختي. خيبه من هنا وهنا عشان تبقى كده، احنا مش عايزينها كده. روحيه بقى. الو الو سلوى. حاضر يا فندم، معلش سلوى. ايوه يا دكتور. ايوه يا فندم. لو سمحت بس بسال حضرتك. الو اتفضلي. لو سمحت هل انا لما بصلي في مكان، ايوه انا لما بصلي في مكان ومش عارفه القبله صح ولا غلط، يبقى الصلاه صح ولا لا؟ حاضر. ولو لمست في الوضوء على الجزمه اللي انا لابساها لما اكون بره، يبقى صح الوضوء؟ طيب حاضر. اتنين سؤالين، اتنين واحد اتنين. القبله، شكرا يا سلو. القبله التحري عنها ومعرفه جهتها واجب، واجب. الصلاه ما تنفعش من غير قبله، وما تنفعش من غير قبله صحيحه. يعني لو صليت كده وحد قال لك انت بتعمل ايه القبله كده، لازم تعيد. امتى الصلاه تبقى صحيحه؟ لو صليت في اي مكان، لو ما لقيتش حد تساله، ومش هيكون ده الا في الديزرت او في الصحراء. يا اهل الله اللي هنا ما فيش حد بيرد عليك، ولا جامع ولا زاويه ولا بيت ولا عرباوي ولا واحد جمال ركب الجمل يمه، مفيش حد خالص. يبقى فانما تولوا فثم وجه الله. صلي في اي حته، استعمل بقى دماغك، قول الشمس بتطلع هنا تبقى على ايدي الشمال، البحر يبقى ورايا، اجتهد يعني. ما عرفتش واي اتجاه زي الفل، انما طول ما احنا في عمار ما ينفعش كده. يلا ربك ربك بقى او اي حته وخلاص. يلا ما محمد اول حاجه، محمد وعيشه ونفيسه والبيت اللي زي العفريت، عارفه القبله والجامع قصادي ورايا، فده مهم جدا. امسح على الجزمه ازاي يا حلوه؟ المسح يا اختي اسمه المسح على الخفين مش على الجزمه. الجزمه المسح عليها ما ينفعش، مسحي على خف بيبقى تحت الجزمه يا على الشراب التقيل، للمسافر 3 ايام بليليها وللمقيم يوم بليله. رباب محمد تاني، اتفضل يا محمد. ايوه دكتور. ايوه يا فندم. انا كنت مكلم حضرتك من شويه بخصوص المشكله بتاعت الدهب اللي انا قلت لحضرتك، بس في حاجات انا يعني ما قلتلهاش حضرتك والخط قطع. دلوقتي النهارده؟ بكلم حضرتك بموضوع الدهب الشبكه. لا ما احنا ما انت قلت تمام يا محمد. انا افتكرتك اهو. لا انت قلت تمام يا محمد. انت قلت تمام يعني مقتنع بكلامي يا محمد اني اللي متجوز العريس اللي جاب لخطيبته شبكة وهي جزء من المهر ويجي يدخل يا حبيبي لو عدت عليه ازمة والازمات واردة ومحتملة ما يبصش لحاجة مراته ابدا. طيب أقول احنا لازم نتفق على كده يا محمد. انا ضد قلة الادب وان حماك يقولك امشي اطلع بره. هو عارف حماك ان دي العوايد بتاعتنا يطردك ليه يا دكتور ونعمل مشادة بيننا وبين بعض ليه؟ ماشي حضرتك من البيت برضاها رايحة تجيب دهبي من عند أهلها. لا مش دهبك مش دهبك ماشي دهبة شبكتها. أنت مصر ليه يا محمد على إنه دهبي ليه يا حبيبي؟ مش قصة مصر. أنا عايز أحكي لحضرتك الموضوع وحضرتك تقول أنا تحت أمرك ده. أنا تحت أمرك ما أقدرش أقول لك ما تحكيش يعني في ثواني بسيطة يعني مش هاخد من حضرتك حاجة. اتفضل. اللي حصل من أنا كنت حضرتك شغال وبعدين سبت الشغل نزلت شغلي تاني. الشغل التاني ده كان بمرتب اقل. والد الله يرحمه كان بيساعدني قبل ما يتوفى. بعد ما توفى الف رحمة ونور عليه اعمل حاجة لنفسي. اتفضل سامعك. فقررت ان انا عرضت عليها ان انا اخد الذهب وكده وهي كانت موافقه ورايحه ان هي تجيب الذهب. بعد ما راحت تجيبه اتصلت بالتليفون لا ده انا مش هجيبه حصل وانا مش موافقه وي وي. المهم حلفت عليها بالطلاق في التليفون ان هي لازم تجيب لي الحاجه وما تجيش غير بالحاجه وهي قالت لا خلاص وانا مش هجيب الحاجه والحاجه قصاد الطلاق. رجعت بعد كده كلمت اهلها وقالوا طب تعالى خد الحاجه. رحت عشان خاطر اخد الحاجه حصل بقى حضرتك ازاي. كم جرام يا محمد كم جرام؟ هم ب 10,000 جنيه وهيتباعوا بسبعه صح؟ هتعمل ايه بالسبعه بقى يا عم محمد؟ هكمل على فلوس معايا عشان كنت ناوي ان انا اعمل مشروع. ايه هو المشروع؟ ايه هو المشروع؟ كنت هجيب توك توك لا هجيب عربية وهتشتغل في شركة. عربية وتشتغل في شركة وانت عارف العربية عارف الشركة قبل ما تجيب العربية عايزة ايه وهتديك كام كل شهر درست يعني؟ عارف العربية بكام وهاخد منها كام كل شهر وعارف كل حاجة ومتكلم معاها وهي موافقة. ومين اللي هيسوق عليها سواء الشركة ولا انت هتبعتها بسواها؟ ايا كان هم او انا مش فارقة. طيب المشكلة التانية تدخل يعني العربية يا محمد وافق على 7,000؟ ما هم انا كنت بكمل بيهم الفلوس هم دول انا كنت بكمل بيهم في الفلوس يعني انت مش ناقصك استنى بس يعني انت مش ناقصك الا 7,000؟ هم اللي كانوا فاضلين لي. وتتحل مشاكل طابه والهيئه العامه للامم المتحده؟ ايوه هم اللي كانوا فاضلين لي. يعني لو لقينا واحد يسلفك السبعه تجيب مراتك وبنتك والدنيا تبقى جميله؟ ما هي مش قصة حضرتك السلف ولا اللي انا عايز اقوله لحضرتك. حضرتك مش عايز يعني مين اولى ان هي تقف جنب جوزها؟ أيوة. اللي يسلفني ولا مراتي؟ مراتك تسلفك وغيرك يسلفك يعني انا اتسلف من الغريب ولا زوجتي اللي هي المفروض لا جنب لا الغريب لا الغريب ده انا مصر وانا اهبل برضو. طبعا غريب عشان ما نكدش عليها. الغريب يا حبيبي دي طبعا انا ابعد عن اللبس يا حبيب قلبي يا ولدي غريب ومراتي ايه بس ده انت يا محمد ما تخلينيش اقول لك وانا ما اعرفكش واقسم بالله العظيم وطبعا يشرفني ان اعرفك بس ما تخلينيش اقول لك انت ضربتها كم مره في السنه؟ ولا مره معلش والله العظيم ولا مره معلش بس معلش يا محمد والله بتتعامل بما يرضي الله. استنى بس احنا دين جميل بنبعد عن الوجع بكل الطرق ونبعد عن الشبهات. النبي نفسه سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوها. الحاجة اللي فيها شبهة تغور في 60 داهية. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات ومشبهات ومتشابهات اجتنبوها. اللبس أشيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دي صفية. كان الصحابة لقوه واقف مع واحدة بالليل قال لهم دي صفية مراتي قالوا سبحان الله. قال الشيطان بيجري وبتاع. أنا الغريب اولا هلتزم في السداد ثانيا هي هتشعر بانك انت اثرت السلامة وبعدت عن انك تجيب لها اي نوع من القلق ولا الاهلها. ليه بقولك الغريب اولى؟ غريب اولى ده بيتك لازم يفضل دافي لازم يفضل مش مجروح. هي تطوعت انا حضرتك مسلف ابوها وانا واقف جنبه في جهاز بنت. ابوها لا يملك الذهب وانت لا تملك الذهب وانا بقولها لك اهو. وآتوا النساء ربنا ما قالش واتوا اولياء النساء، واتوا النساء صدقاتهن، يعني المهر والشبكه والهباب دي. حد كان قال لكم اشبكوا؟ كنت اقول لها ادي 10,000 جنيه على الترابيزه، جابت ملبس حطيتهم في بوسطه البنك يا حره. انا ليا حضرتك فلوس عند ابوها. انت ليك فلوس، يبقى بعد مراتك عنها. انا ليا فلوس دين على ابوها، انا ليا فلوس ما طلبتش دينك ليه اولى من الذهب؟ ما رضيتش احرجه قدام الناس، قلت اخد ذهبي احسن. لا لا لا, لا. دهب تاني، انت مصر للمره الرابعه تقول ذهب يا محمد. يا محمد قسما بالله ما هو ذهبك، ولا ذهب ابوها ولا ذهب ابيها، ذهبها هي، حقها، رؤى رؤى. لا اله الا الله يا رب. ذهبك منين؟ ما طلع منك بقى ملكها، اها بقى ملكها، لا بتاعك ولا بتاع ابوها. وانا لسه عمال اقرا لك في سوره النساء على اليمين، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه. وانت بتاخده بالعافية وحلفت بالطلاق، ما تيجي لو انت جايباه. مش بقول لكم الاستقامة مجروحة؟ الاستقامة مجروحة بسبب ايه؟ عكا يعكو عكا عكا يعكو عكا. دهبي انا اللي جايبه، انت اللي جايبه عشان تاخدها من راسها لرجليها، فبقى ملكها اها، لا بتاعك ولا بتاع ابوها، هي حره بقى. يبقى الاجنبي كان اولى، بعيد عن المعمعه والخلاف والعك. عم الحاج شوف لي 7,000 جنيه والعربيه هتيجي وهتبقى عنب، وادهم لك وتمضي زي الباشا. فاكتبوه بذمتك، لو انت خدت الذهب منها هتكتب لها. لو جابت لك بتاع شيكه ولا وصل امانه ولا اكتب اكتب الذهب. تمضيني؟ عايزه تسجنيني؟ على طول يقول لها كده. انا احلف يمين الله الرد هيكون كده. يعني منوه ياكلها، ولا هيجيب لها غيره ولا نيل. ولما ربنا يديله ان شاء الله هيبقى معاه دهب وتمن دهب، بس الواحده تاني يا يمشي معاها سيكلانسي كل الجنينه ودوبت، يا يتجوز عليها. يلا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. انا اقول لحضرتك بس، انا طبعا متزوج اثنين. الف بركه. عقبال الثالثه علاء. انا هي دي الرابعه بس طلعت اثنين قبل كده. لا يعني انت متجوز ثلاثه ودي الرابعه اللي عايز تتجوزها؟ بس طلعت اثنين، معايا اثنين يعني على ذمتي، ففيهم واحده حلفت عليها ثلاث مرات. فيهم واحده القديمه ولا الجديده؟ الجديده. الجديده وحشه. الجديده اصلها بتبقى الجديده بتبقى عندها، استنى ما اتكلم معاك 40 ثانيه يا علاء. الجديده بتبقى عايز، هقول لك بس قول لي صح ولا غلط، اصل انت معايا يعني، فهجيبك منين عشان ترد عليا. الجديده بتبقى معرضه للطلاق ومعرضه للخراب، لانها بتبقى تظن نفسها خاتمه السلاسل. يعني انت بتتجوز على زينب، فزينب بقى خلاص لو اتجوزت نمره ثلاثه مش ما انت جبت نمره اثنين. انما الجديده بقى على قلبك عايزه تتبع حركاتك وتقول لك انت اتجوزتني فانا نهايه المراحل. نعم. فهي الغيورة أكتر وهي الشعنونة أكتر. اللي قبلها بتبقى أهدى سنة، طبعا مش دايما ولكن في الأعم الأغلب ده اللي بيحصل. صح يا علاء؟ صح يا دكتور. أهو زي ما تقول، هي البيئة اللي أنا اتجوزتها منها طبعا بدور على حاجة معينة، التزام وكذا وكذا. أو في البداية كانت كويسة، بعد كده لو أنا رحت جبت مثلا فاكهة مثلا من البيت، اللي عندي أولاد، واحد في الجامعة واحدة متجوزة، يعني عندي أسرة، فراح اجيب مثلا ب 100 جنيه البيت ده، اجيب لها ب 50 مثلا، تقول لي لا انا عايز اجيب هنا ب 100 وهنا ب 100. بدات الخلافات من هنا يعني. ولا خلافات ولا حاجه، حسب الحاجه. المهم انت ما تجيبش الواحده، انت ما تجيبش الواحده حاجه وما تجيبش للثانيه. لكن افرض معاك من الاولانيه خمس عيال يحتاجوا 3,000 4,000 جنيه مصاريف، هي ما معهاش الا واحد يكفيه الربع ولا ثلث المبلغ. لا هو مش الناس فاهمه العداله غلط. العداله دي العداله بين الزوجتين، يعني معناها ان ما يجيبش لدي ويسيب دي بين الزوجتين. انما الاولاد تبعه تانيه، افرض واحده مش مخلفه تاخد مصروف واحده معاها عيلين وعشان يبقى عداله؟ لا طبعا. المهم يا دكتور، انا حلفت عليها اول مره. اول مره قلت لها ايه يا علاء؟ هي اللي طلبت الطلاق، قالت لي طلقني ومش عارف انت بقى. طلقني طلقني طلقني، لو كنت راجل جيت ساكعها اليمين. قلت لها قلت لها قلت لها انت طالق يا علاء؟ نعم. قلت لها انت طالق؟ نعم. وما خلصتش ليه؟ انا اخواتها بيدخلوا الناس، دخلت معلش يدخلوا الناس. لا يا راجل، انا مش معاك يا علاء. لا لا لا لا لا لا, لا يا علاء, انا ادخله الناس تعمل خاطر للناس يا راجل, ولا تعملش خاطر للنايمه في حضنك. لا لا لا, وهي ليه بدم قالت طلقني ترجع تاني؟ ما عندهاش دم والله. لا لا لا لا, لا, لا, لا والله المفروض تبقى امراه بحق وحقيقي, خليها بني ادمه كده, طلقني تتطلق تمشي على طول. لما ترجع تاني ليه؟ ما مين اللي طلب الطلاق؟ ايه التهريج ده؟ لا, اللي بتقول طلقني طلقني طلقني ما يبقاش عندها دم لو قبلت ترجع. لازم نعلم الناس, لازم نعلم الناس يعني ايه يا اولاد كلمه تطلع من بقك. انت سمعتي حشوكي حشوكي الافلام والمسلسلات ان قولي وهيرجعك, قولي واندمي. لا, قولي كلمه تبقى قدها يا دكتور. المشكله كلها انك تقول لي انت خلفت من الجديده يا علاء؟ يا علاء انت خلفت من الجديده؟ بيني وبينها طبعا بقى لي سنتين يا دوبك, ما كملتش سنتين وفي حمله. اه طب في حمله, ربنا يبارك فيك وزوجتك علاء, خلي بالك منها بقى. طب انا دلوقتي يا دكتور حلقت عليها ثلاث مرات. لا استنى بس, يعني اول مره قالت طلقني فقلت انت طالق, وتاني مره وتاني مره علاء وتاني مره طلقني برضه. لا وتاني مره قالت لك لحظه بس, تاني مره برضه قالت لك طلقني طلقني, انت بتحط هناك 1000 جنيه وبتيجي ترمي لي ال 150 هنا, طلقني. ها طلقتها. قلت برضو انت طالق؟ لحظة علاء, قلت برضو انت طالق؟ قلت انت طالق. والتالتة قالت لي برضو انت لو جدع طلعني مش عارف ايه. يا نهار اسود, ده نمرة تلاتة؟ التالتة. جيت انت قلت لها لا مش حالف التالتة يا ام سهام. ها؟ قلت لها مش حالف, جدع شاطر يا علي, علاء شاطر, قلت لها ما انتش حالف. ها؟ غبت يومين ثلاثة احاول ابعد عنها, تقول كل ما تشوفني تقول لي طلع. اخر مره تحدث تشد الدين بقى, ودين مش عارف ايه ودين ايه, علشان في بط وفراخ, احنا فلاحين يعني. جايب لها فراخ وبط في المزرعه, قالت لي انت خدت ذكر بط في الوقت. قعدت تشد الدين لاهلي ولابويا طبعا انا بقول استغفر الله العظيم يا رب, وينفع كده في وقت يعوض ربنا. علاء لو كانت قلت لها في المره الثالثه انت طالق لازم تروح لجنه الفتوى 30 سنه وانا بقول الكلام ده, لان خراب البيوت ليس سهلا على الهوى, ولا ان انا اقول لك اوكي وتعيشوا حرام يا حبيبي, لكن لازم تروح وحين اشوك في الثلاث ايمان وشوفوك كنت غضبان ولا لا, وبالذات ان فيه بط, يمكن بطه فطت, فرخه نطت, حاجه جرحت عينك, قلت كلمه وانت لا تدري, دي تقررها لجنه علميه محترمه في لجنه الفتوى بالازهر الشريف. هو قال ايه يا فندم؟ ابو معاذ اخر تليفون. حاضر يا فندم. ابو معاذ السلام عليكم. اتفضل يا ابو معاذ. ازيك يا دكتور, ازي حضرتك؟ ربنا يسترك يا حبيبي. من احبك في الله. حبك الله يا حبيبي. استاذن حضرتك بعد اذن حضرتك, بالنسبه لموضوع القروض البنكيه اللي هي فايده ثابته 5%, ايه راي حضرتك فيها او الدين فيها؟ المضطر يا حبيبي, المضطر ياخدها بخمسه بسبعه بتسعين ما دام مضطر, الضرورات تبيح. انا راجل تاجر ومطلوب ان الشركات تاخد فلوس مقدم, فالموضوع متعسر معايا شويه. ولا مش على متعسر شويه, لو كانت الموضوع بنك يبقى مضطر لابد انك تاخد وتسدد وتحاول تجدد نشاطك التجاري اللي هو ما يخليكش تحتاج لا للبنك ولا لواحد ماشي في الشارع ولا لمراتك زي محمد اللي بيقول الذهب بتاعي الذهب بتاعي. انا بدعو. العفو يا حبيبي. انا بدعو حضراتكم ومن يشاهدني. السلام عليكم. الله يبركاته. بدعو حضراتكم ومن يشاهدني الى حضور مناقشه الدكتوراه, انا بتشرف ان عضو في مناقشتها في كليه دار العلوم جامعه القاهره اللي مقرها قدام بين السرايات باشراف استاذ دكتور علاء رأفت عميد الكليه, ومزامله الفاضل العلامه الكبير محمد عبد المجيد الطويل, وللباحث محمد احمد محمد شتا. والساعة 10 الصبح يعني من 9 الا ربع ان شاء الله انا بكون هناك كالعاده, وبعتبر نفسي وصلت متاخر, وبنبه على الباحث من دلوقتي من باب المحبه انه لو رحت وسالت عليه وما لقيتوش في ذلك الوقت هزعل منه قوي, ولو زعلت منه قوي قوي قوي قوي فده مش هياثر على مناقشتي له, لكن انا فرحان جدا لان في تعاون بين جامعه الازهر وبين جامعه القاهره, وان انا ازهري بدخل دار العلوم فبحس انها ملك لابويا وامي, وانا ورثتها بمقابله كل زملائي الافاضل من العلماء, ومنهم الشاعر المحترم اللغوي الجميل اللي بيقول انما انا طويلب, وكنت نفسي اقول له لا يا دكتور فوزي, هو ساكن في الفردوس جنب دريم هنا, وبقول له لا يا دكتور ما تقولش كده, لاني مش انت مش بتعلم الاولاد درس التصغير عشان تصغر نفسك يا حبيبي, ولكن صغر. انا ليه بقول الكلام ده؟ مش بدعوكوا دعوه عامه لحضور مناقشه الدكتوراه, انا عضو فيها, ولكن انا عايز اقول من باب التحدث بالنعمه اني خدت الرساله, المده كانت قليله لكن سهرت عليها كويس قوي عشان ما اخروش, لعل ذلك عمل صالح يرضي ربنا فيجبر خاطرنا أجمعين. وعايز أقول لكم حاجة كمان، أنا ليه فرحان وأنا منقول من جامعة الأزهر لجامعة القاهرة، لأن أنا نفسي أشوف مصر كده تعاون بين الجامعات والمؤسسات والهيئات، مفيش تنافر، مفيش خصومة، مفيش إحنا أحسن منهم وهم أحسن منا، كل حزب بما لديهم فرحون، ولكن فيه مشرب واحد. بتعجبني الكلمة دي قوي، ونفسي أشوفها بين كل زوجين، ونفسي أشوفها بين كل والد وما ولد، ونفسي أشوفها بين كل أخ وأخيه، ونفسي أشوفها في الدنيا كلها، اسمها وحدة المشرب. المشرب يعني إيه؟ يعني المنهل، يعني المنهج، يعني الثقافة، يعني لما يبقى اللي عندي هو اللي عندك، أو أنا وإنت تلمزنا لعالمين أو لعالم واحد، فمشربي هو مشربك. وإن كان هناك خلاف بيني وبين ذلك العالم أو بيني وبين ذلك الزميل الفاضل، الخلاف وارد، لكن ينبغي ألا يكون الخلاف مدمرا لنا. ده اللي أنا عايز أقوله، واللي هو لوحده حلقة، واللي هو لوحده كتاب، واللي هو لوحده فضل. إحنا بنعاني واقعا زي ما بشور كده، منقلب مقلوب، عايزين نعدله. وبحسن الوعظ تمتلكوا القلوب، وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.